حي ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب حق قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجر في الصحراء أو البنيان أو البحر، فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا على عدد من الحدود الشرعية: حد شرب الخمر، وحد الزنا، وحد السرقة. وأعقب المؤلف رحمه الله ذلك ببيان حد قطاع الطريق. قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. كما سبق أن ذكرنا عناية الإسلام بالأموال والأعراض والأرواح، وأن شريعة الإسلام كفلت لأهلها صيانتهم وحقوقهم من كل ما يؤذيهم، فشرعت حدودا للحفاظ على الدين والحفاظ على النفس والحفاظ على العقل والحفاظ على العرض والحفاظ على المال. وهذه مقاصد الشريعة، فإن دين الإسلام شرع القصاص وقتال البغاة حفاظا على النفس، وشرع الجهاد حفاظا للدين، وشرع حد السكر حفاظا على العقل، وشرع حد الزنا والقذف حفاظا على العرض، وشرع حد السرقة وقطاع الطريق حفاظا على المال، لأجل أن يبقى الناس مستمتعين بدينهم آمنين على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، سليمة عقولهم من كل ما يؤذي. فإذا أن أحدا اعتدى على شيء من هذه الضروريات فإنه يحد تأديبا له وزجرا وردعا لأمثاله، ليبقى المجتمع المسلم دائما في أمن واطمئنان ورغد من العيش وسلامة في الأبدان. وقد تبينا أحكام السرقة وشروط القطع، وأنها أخذ على خفية، ولكن هناك نوع من الجناية آخر، هو أخذ المال جهارا، سواء كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في البراري والصحراء، ويكون ذلك عن طريق تهديد صاحب المال بسلاح ونحوه من عصا أو حجر يخوف به المجرم من يعتدي عليه. ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، والحرز ونصاب السرقة. قال: ويعتبر ثبوته، يعني يشترط لإقامة حد قطاع الطريق ثبوت فعل الجانب بينة تشهد عليه بشاهدين عدلين مسلمين ذكرين، أو إقرار الجاني مرتين. ويشترط أيضا أن يكون من حرز وأن يكون نصابا، وقد مر بنا نصاب السرقة وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو قيمة أو عرضا قيمته أحدهما. فمن أي فأي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا منهم أي من قطاع الطريق قتل مكافئا له أو غيره أي غير مكافئ كالولد يقتله أبوه وكالعبد يقتله الحر وكالذمي يقتله المسلم وأخذ المال الذي قتله لقصده قتل وجوبا لحق الله تعالى ثم غسل وصلي عليه ثم صلي. ثم بعد هذا بيّن الأحكام فقال: من فعل قطع الطريق بأن كان إنسان مكلف ملتزم بأحكام الإسلام ولو كان أنثى أو رقيقا، إذا فعل هذا الشيء وهو يريد أخذ المال وقتل صاحب المال ولا فرق في هذا أن يكون مكافئا له أو غير مكافئ، كما لو أن والد قطع الطريق على ولده وقتله وأخذ ماله، أو حر قتل عبدا وأخذ ماله، أو مسلم قتل أو ذمي قتله مسلم وأخذ ماله، فإنه يقتل وجوبا ويصلب، لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول: يقتل ثم يغسل ويصلى عليه ويصلب حتى يشتهر أمره ويرتدع الناس بفعله، لأن مثل هذا العمل جناية من عدد من الوجوه، فهو جناية على الإنسان الآمن وأخذ لماله وإرهاب لطريق المسلمين وإفساد لمعاشهم بحيث أنه ينشر الرعب والخوف في المدن أو الطرقات البرية، فكان جزاؤه شرعا هو القتل والصلب وأخذ ما أخذ. قاتل من يقاد به في غير المحاربة حتى يشتهر أمره ولا يقطع مع ذلك، وإن قتل المحارب ولم يقتل قال ولا يقطع مع ذلك، يعني أنه لا تقطع يده ورجله ما دام قد قتل، وإنما يكتفى بقتله وصلبه. وإن قتل المحارب وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي. قال: وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال فإنه يقتل حتما ولا يصلب، وإنما يصلب إذا قتل وأخذ المال. وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف كقطع يد أو رجل ونحوهما تحتم استيفاؤه كالنفس، صححه في تصحيح المحرر. قال: وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف كقطع يد أو رجل أو نحوهما تحتم استيفاؤه كالنفس، هذا هو المشهور في المذهب، لو أنهم اعتدوا على شخص وقطعوا يده أو إصبعه أو قدمه فإنه يستوفى منهم القصاص حتما، ولا يقبل تنازل المجني عليه لو سامحهم. وفي رواية أخرى أنه لا يتحتم استيفاؤه، وأن هذا يعود إلى المجني عليه إن عفا. وجزم به في الوجيه وقدمه في الآيتين وغيرهما، وأنه لا يتحتم استيفاؤه قال في الإنصاف هو المذهب، وقطع به في المنتهى وغيره. وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع به بأخذه السارق من مال لا شبهة له فيه ولم يقتلوا، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا، وحسمتا بالزيت المغلي. يقول إذا أن المحارب اعتدى على المال وأخذ قدر نصاب وهو ما يعادل ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإنها تقطع يده ورجله من خلاف، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ولا يقتلون لأنهم لم يقتلوا وإنما أخذوا المال فقط، فتقطع اليد والرجل في مكان واحد في وقت واحد، وحسمتا بالزيت المغلي لأجل إيقاف الدم لئلا ينزف. ثم قل لي يا سبيله، فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا مالا يبلغ نصاب السرقة نقوا بأن يشردوا متفرقين، فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، لقول الله تعالى. يقول فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا، فلا يتركوا يأوون إلى بلد، لأن هؤلاء يسببون الخوف ولو لم يحصل منهم أذية لأحد، وإنما مجرد ترصدهم ووقوفهم في طرقات الناس ونحوها يسبب الذعر، فيشردون من البلاد، وكل بلد يصلون إليها يطردون منها لأجل ألا يستقر لهم قرار حتى تظهر توبتهم وإنابتهم، لقول الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم، وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم. قال ولو أنهم كانوا مجموعة عصابة واشتركوا لكن بعضهم لم يباشر القتل، ولكنهم كلهم أرهبوا الطريق وأخافوا السبيل وتعاونوا على قطع الطريق، فإذا قتل بعضهم أحد المارة فإنهم يقتلون جميعا، وإن كان بعضهم أخذ المال وبعضهم قتل فإنه يتحتم في الجميع القتل والصلب، لأنهم يعتبرون عصابة واحدة تمثل عملا واحدا، فيعامل الجميع بحكم جمعية اشتركت في تنفيذ عمل واحد يترتب على الجميع فعل أحدهم، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان وإخافة الطريق وإيذاء المسلمين ونهب الأموال والاعتداء على الأرواح. ومن تاب منهم أي من المحاربين قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وصلب وتحتم قتل، لقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول: من تاب من هؤلاء قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وصلب، وأما القتل فإنه لا يسقط فيتحتم في حقهم، لو إذا قتلوا يلزم قتلهم، أما إذا تابوا ولم يقتلوا فإنهم يسقط عنهم هذا الحق الذي لله تعالى، ما يتعلق بالصلب أو يتعلق بقطع اليد والرجل أو يتعلق بالنفي. وأما القتل فهو حق للمخلوق فيه شركة، فإنه لا بد من استيفائه، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها من مستحقها. قال: وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال، فإذا كانوا قتلوا أو قطعوا يدا أو رجلا أو أصبعا أو فقأوا عينا أو نحو ذلك أو جرحوا، فإن لصاحب الجناية المطالبة بحقه، فإن عفى عنها سقط. هذا بالنسبة للذي تاب، وأما من لم يتب فلا يسقط هذا كله. ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط ولو قبل إصلاح عمل. يقول: ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط ولو قبل إصلاح عمل، بمعنى أن الإنسان إذا حصل منه ما يوجب حدا فتاب إلى الله تعالى منه، فعليه أن يستتر بستر الله، وأن الله تعالى الذي ستر عليه، فعليه أن يستتر بهذا الستر ولا يشهر حاله ويذهب يعلن ما هو عليه وما كان عليه، ما دام أن الله جل وعلا قد أكرمه بالتوبة النصوح، التوبة الصادقة التي من شروطها الندم الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه ورد ما يتعلق بحق الآدمي. فإذا تاب إلى الله تعالى من السكر أو من الزنا أو من السرقة ولم يثبت عليه الحد فإنه لا يذهب لإثباته، وإنما يستتر بستر الله، والله تعالى يتوب على من تاب. وقوله ولو قبل إصلاح عمل يعني ولو لم يظهر للناس صلاحه من التوبة والاستقامة وكثرة الأعمال الصالحة. ومن صال على نفسه أو حرمته. نقف عند هذا المسألة، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عما سواه، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.